من قلاه الناس اتقاء فحشه. فالحق يبين، والنصيحة إذا كانت لولي الأمر فاذهب إليه وانصح بينك وبينه، وهذا هو أمر الشرع، وهذا الذي جاء به الدين، وهذا الذي تمليه العقيدة. ولم يأتي ولن يأتي، وأقوله عن علم إن شاء الله، وأنا متأكد مما أقول في هذا الدين، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم ينقل عن سلف الأمة أنه يشهر بولي الأمر. إنما قد تحصل حوادث من بعض الناس، من بعض الصحابة وغيرهم، مناصحة بينهم وبينه، أو كلام في النصيحة بينهم وبين ولي الأمر، ولذاك ظروفه وملابساته، ولعل بعضهم لم تبلغه الأحاديث التي سنسمعها إن شاء الله. والحمد لله أنه لا سلف لمن يهيج على ولاة الأمر ويذكر مساوئهم على رؤوس الأشهاد إلا الخوارج الذين نجم عن بدعتهم ودعوتهم قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. أما أهل السنة فلا عهد لهم بهذا، ولا يجدونه في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكيف هذا لا يرضى لنفسه ما رضيه لغيره، فيقول وجنبني النصيحة في الجماعة، وهو يرفع عقيرته على المنبر ويتكلم في ولي أمر المسلمين وفي سلطانهم الذي لم يروا عليه كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان كما سنسمع. بل أنا والله أتعجب، الأمة التي تسمع هذا الكلام من على المنابر أو في الأشرطة، فضلا عن أن تسمع كيف تسكت، حتى اتهم دعاتها والناصحون أن ما يأتون هو شيء إداء تكاد تخر له الجبال أو تنشق له السماء وتخر له الجبال هدا، فيلصق به هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، هذا من حاله كذا، هذا يرجو من هؤلاء ما هو كذا وكذا، وأمور أشياء يلتمس للبراء العيب، وكأنه قد أتى إثماً وذنبا عظيما يجب أن تعاقبه الأمة عليه. يا سبحان الله، هذه الأمة كيف تسكت فضلا عن أن تسمع أشرطة وتروجها وتنشرها، كيف تسكت وتصبر وهي مجتمعة في مسجد وقد تبلغ الآلاف وبينها طلبة العلم، كيف تسكت على إنسان يضرب بالحائط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسفه ما تأتي الأمة من طاعة ولي أمرها وما هي عليه من عقيدة ودين؟ سبحان الله، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كيف يستحسن هذا بعض الناس؟ كيف لا ينكرونه وهم الذين أوجب الله عليهم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم. هذا حديث صحيح ثابت نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ فيقول وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. وأقول المتحدث معكم إخوتي في الله قول النووي رحمه الله وأمرهم به إلى قوله ولم يبلغهم إنما يكون سرا بينه وبينهم، يعني بين الناصح وبينهم، لا على المنابر وفي الأشرطة وفي المجالس يتندر بالباطل وبمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أدري، لعل أحد الإخوة يسأل يقول كيف مخالفة كتاب الله؟ مخالفة كتاب الله وأطيع الله وأطيع الرسول، فأنت إذا ذهبت تشهر بولي الأمر وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا ذهبت تشهر بولي الأمر وتذكر مساويه بين الناس أنت والحال هذه ما خالفت هذا التوجيه الرباني، توجيه ربك الذي خلقك خالفت، فانتبه إلى هذا. بارك الله فيكم، انتبهوا إلى هذا. أقول إنما يكون سرا بينه وبينهم كما كان يفعل الصحابة، نحن متبعون ولسنا مبتدعين أبدا والله، لأن الله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، نحن لا يجوز أن نخالف طريق الصحابة وطريق سلف الأمة، فنحن متبعون لهم، ولذلك أول ما نذكر آراء الصحابة كما تروا. الصحابة رضوان الله عليهم وهم غير هؤلاء، لكن منهم أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث في البخاري. علي بن أبي طالب أرسل ابنه محمد بن الحسن بن الحنفية إلى عثمان بالصحيفة التي كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بها محمد رحمه الله إلى عثمان فقال له ردها إلى أمير المؤمنين، ردها إلى علي. قال عثمان وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه ردها إلى أبي الحسن إلى علي. فذهب بها، ولما جاء بها وأخبره قال يا بني اجعلها في مكانها، فجعلها في مكانها ولم يحرك ساكنا ولم يهيج ولم يذهب يخطب ولم يزمجر ولم يجرب كيف يتكلم ويلفق الكلام في الأشرطة، لا أبدا. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ومن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ذرية بعضها من بعض. قال له ضعها على المكانة، فوضع الصحيفة مكانها، وكما أيضا فعل أسامة ابن زيد رضي الله عنه، كانوا يقولون له ألا تنصح لعثمان، عثمان رضي الله عنه تعلمون أنه من المبشرين بالجنة ومن أكابر الصحابة ومن المهاجرين، وقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه، ولهذا يقال له ذو النورين، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو من هو عثمان رضي الله عنه، وهو الذي ما غير ولا بدل حتى انتقل من الحياة، وحتى لحق بالرفيق الأعلى شهيدا رضي الله عنه قتل مظلوما، ولكن هناك أناس من قرابته ومن الناس الذين يأتون أشياء فيستلزم الأمر أن يقام عليهم الحد، ولا يقيم عليهم الحد للخليفة، وبعضهم من قرابة عثمان رضي الله عنه، فينصح له الصحابة أسامة رضي الله عنه، كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أو كان الناس يقولون لأسامة ألا تذهب تنصح لعثمان، يعني من أجل أن يحد ويقيم الحد على أولئك الذين استوجب عليهم الحد، فيقول أتريدون أن أعلمكم؟ والله لقد نصحت له بيني وبينه. وقال في ضمن السياق لولا أن أتقدم في أمر كيت وكيت، أو كما قال، يقصد يعني التهييج على ولي الأمر وعلى الخليفة، يعني لا أعلنت بينكم ولكني لا أريد أن أعلمكم حتى لا أتسبب في الفتنة. وهذا ما كان سببا فيما بعد في قتل الخليفة، وأوقع الأمة في فتنة استمرت كما لا يخفاكم سنين طويلة، وأصاب الأمة ما أصابها، بل أصاب الدين بقتل عثمان رضي الله عنه. وهذا من الأدلة القاطعة التي اتضحت أيضا بها مخالفة النصوص حينما تخالف الأمة النصوص ولم تحقن دماء الأمة ولم تجتمع الأمة إلا عندما أطاعت السلطان واجتمعت، وبتنازل الحسن بن علي رحمه الله ورضي عنه ورضي عن أبيه لمعاوية رضي الله عنه، فاجتمعت الأمة على السلطان، وسمي ذاك العام بعام الجماعة. وأيضا كما أسامة نصيحته هذه في البخاري ومسلم، وروى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه أن أبا هريرة وقد أبطأ مروان بن الحكم في الخطبة وانتظر الناس، وعندما وصل ليخطب وكان الخليفة هو الذي يخطب، تلقاه أبو هريرة وقال له تجلس عند بنت فلان، تمروح عليك بالمراوح وتسقيك الماء البارد، وأبناء المهاجرين والأنصار تسهرهم الشمس، لقد هممت أن أفعل وأن أفعل. هذا أيضا دليل على أن الخلفاء كانوا يحترمون علماءهم، والأمة كانت تحترم حتى الخليفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وسكت مروان ولم يقل شيئا، ثم قال أبو هريرة، أبو هريرة، من هو أبو هريرة؟ تعرفونه؟ قال اسمعوا لأميركم. فبدأ أميرهم الخطبة، والتابعون أيضا ساروا على منهج الصحابة وساروا سيرتهم وترسموا ما كانوا عليه. وهذا عبيد الله بن عبد الله بن الخيار أيضا يذهب إلى عثمان بينه وبينه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، فيقول له: أنت حضرت رسول الله وحضرت أبا بكر وكان من شأنك كيت وكيت. فأخذ يثني عليه ثم سكت، وقال له: هل أنت حضرت؟ نعم قد حضرت رسول الله وحضرت أبا بكر. هل أنت حضرت رسول الله وحضرت أبا بكر؟ قال: لا. قال: قد حضرت رسول الله وحضرت أبا بكر وكان من أمري كيت وكيت. ثم أمر بقريبه الذي جاء عبيد الله بن عبد الله بن الخيار لينصح له بخصوصه، فأقيم عليه الحد، أقيم عليه حد الخمر. وهكذا كل أئمة الهدى ساروا على منهج الصحابة والتابعين وقرروا ما كانوا عليه وطبقوه وسجلوه في كتبهم. جميع أئمة الهدى كانوا على هذا المنهج وساروا على هذه السبيل والطريق. والجميع أيضا في هذه السيرة وهذا المنهج يتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عند ابن أبي عاصم في السنة وعند غيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وبعد أن ذكر رحمه الله من تلك الأصول الستة أصلين، وهما الأول إخلاص الدين لله تعالى وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، والثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان، شرعا وقدرا، يعني قدرا قد قدر الله لا تعتز الأمة وأن لا يقوم الدين وأن لا يحيى الناس إلا على السلطان، وشرعا النصوص التي ثبتت والتي سمعنا ونسمع. يقول: قدرا شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ في الجامع الفريد الرسالة 13 والدرر السنية الجزء 7 وقال عبد الله بن عبد اللطيف مفتي الديار النجدية في حينه رحمه الله: وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، إن تلك من جذور أو بذور هذه المشكلة وهذه الفتنة التي نعاني منها اليوم والتي نعالجها في هذه المحاضرة. ما أشبه الليلة بالبارحة، الله المستعان. وبعد أن ذكر رحمه الله أدلة طاعة أولياء الأمر من الكتاب والسنة، وبعد أن بين منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، قال: فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة. أولئك القوم، أولئك العلماء، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وهذا هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. هذا هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. وأخذ رحمه الله يتحدث لخطورة هذه المسألة ويبينها كما يجب عليه وعلى أمثاله، ليهتدي بهذا العلم ويسترشد به من يأتي بعدهم. وأخذا من حديث من خلع يدا من طاعة، والذي تقدم، قال فذكر هذا الحديث البيعة والطاعة، فالخروج عليهم أي الولاة نقض للعهد والبيعة، وترك طاعتهم ترك للطاعة، للطاعة الطاعة المعهودة، يعني طاعة الشرع، التزام الدين. وعن الأحاديث التي استدل بها وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم قال: وبهذه الأحاديث وأمثالها التي عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. هل وجدتم أحدا يرد على هذا العلامة وهذا الإمام؟ وجدتم أحدا يهاجمه فيقول إنه قد أخطأ؟ كيف يقول خارج عن دعوة المسلمين إلى دعوة الخوارج أو إلى طريقة الخوارج؟ هذا هو الحق. فدعني من بنيات الطريق، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هناك أثر عن محمد بن الحنفية كما نقله عنه معاوية بن ثعلبة، قالت: أتيت محمد بن الحنفية فقلت إن رسول المختار ذلكم الضال الذي ادعى النبوة، إن رسول المختار يدعون علبة صابون أو أعطت شيء من الأمور التي ما فيها مسابقة ولا فيها، إنما أعطاك إياها من باب التبرع، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا طابت به نفسه ويريد ترغيب الزبائن فقط، وليس فيه أكل للمال بالباطل، لأنه عن طيب نفس. نعم. كيف نجمع فضيلة الشيخ بين نفي إسماع الرسول صلى الله عليه وسلم للأموات كما في القرآن، وبين إثباته صلى الله عليه وسلم أن الذين هلكوا في بدر من المشركين يسمعون ما يقول؟ السماع سماعان، سماع قبول وسماع صوت، سماع قبول وإجابة وسماع صوت. فالسماع الذي نفاه الله عن الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، المراد به إسماع الإجابة وأسماع الهداية والقبول. أما الإسماع الذي ثبت في قتلى بدر فهذا معناه إسماع الصوت، يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سماع صوت فقط. ومثل الذي يقول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. البهائم تسمع الصوت وتتبع الراعي على صوته لكن ما تفهم ماذا يقول، كذلك الكفار يسمعون الصوت لكنهم ما يفهمون ولا يتقبلون. السماع سماعان، سماع قبول وسماع صوت فقط. سماع القبول هذا منفي عن الموتى ومنفي عن الكفار أيضا وهم أحياء، الكفار وهم أحياء لا يسمعون سماع قبول إذا كانوا معاندين. وما أنت بمسمع من في القبور، أنت كمن يخاطب من في القبور، لأنهم لا يريدون الحق ولا يريدون الخير، فهم لا يسمعون سماع قبول، وإن كانوا يسمعون سماع صوت تقوم به الحجة عليهم عند الله يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التمثيل في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليس من مجالات الدعوة التمثيل، تمثيل هذا من الفنون، هذا من الفنون اللي يسمونها الفنون، والفنون هذه وافدة علينا من الخارج، هذه فنون مسرحيات لا تدخل في أمر الدعوة. الدعوة كما هي في الكتاب والسنة وطريق وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الدعاة والمصلحين على مختلف الأزمان، ما كانوا يستعملون طريقة التمثيل، وإنما هذه طريقة وافدة قلدنا فيها مسارح أوروبا وأمريكا ونريد أن نجعلها من وسائل الدعوة، لا، ما هو صحيح هذا. نعم. كيف نجمع بين الآيات والأحاديث التي تنهى عن الفرقة والاختلاف، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الأرباب النصارية الذي يقول: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث العرباض بن سارية أنه سيحصل اختلاف، وفي غيره أيضا قال: ستفترق هذه الأمة على 73. وليس معنى هذا إقرار الاختلاف، وإنما هو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي والتحذير. الرسول أخبرنا من أجل أن نحذر ومن أجل أن نتجنب هذا الاختلاف، فهذا خبر معناه النهي، ليس مجرد خبر فقط، خبر معناه النهي عن الاختلاف. إذا اختلف الناس فلا نختلف، نلزم الكتاب والسنة. نعم. ما حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية فضيلة الشيخ؟ قلنا وكررنا ما فيه جماعات إسلامية، ما فيه إلا جماعة واحدة، جماعة إسلامية واحدة هي الجماعة التي كانت على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فما فيه إلا جماعة واحدة، جماعة أهل التوحيد وجماعة المسلمين السلف الذين كانوا على منهج السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لازم من اتباع السلف والاقتداء بصدر هذه الأمة والقرون المفضلة. وليس لنا إلا جماعة واحدة هي الجماعة التي على الحق، أما ما خالفها فهي جماعات مخالفة، ومخالفاتها تتفاوت، منها القريب ومنها البعيد، ومنها الكافر ومنها الضال. الجماعات تختلف في اختلافها، ولكن الجماعة التي على الحق جماعة واحدة وفرقة واحدة، فلنلزم هذه الفرقة ولنكن معها جماعة واحدة. الدين لا يقر الجماعات ولا يقر الاختلاف أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، هناك فقرة تتبع لهذا السؤال تقول: وهل يلزم الناس اتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة مذاهب حق، مذاهب سنة، لكن ليس معنى ذلك أنها كلها صواب، فيها بعض الاجتهادات، فيها نظر، فيها نظر تعرض على الكتاب والسنة. وإذا أخذنا بمذهب من المذاهب الأربعة فليس معناه أننا أخذناه دينا لا نحيد عنه، بل نأخذه، ولكن لا نأخذه أخذا أعمى وتقليدا أعمى، بل نعرضه على الكتاب والسنة. فما خالف الكتاب والسنة تركناه، وما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، من مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب الثوري، مذهب غيره من الأوزاعي، غيره من السلف. ولهذا من أصول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه على مذهب أحمد، ولكن إذا رأى قولا عند غير أحمد يقوم عليه الدليل فإنه يأخذ بما قام عليه الدليل ولو كان خارج مذهب الإمام أحمد. هذا هو الحق، هذا الذي يريد السلامة والنجاة لنفسه، إنه ما يقلد تقليدا أعمى. ولكن ليس معنى ذلك أننا نحارب المذاهب وندعي الاجتهاد كما يقول بعض الشباب وبعض المعاصرين. الاجتهاد طيب، ولكن الاجتهاد له مقومات وله شروط وله مؤهلات ما تتوفر اليوم في كثير من الناس أو في الناس كلهم، ما نعلم الآن، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما نعلم الآن أحد توفرت فيه الاجتهاد كما توفرت في الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة. فيه علماء فضلاء ولهم قدم صدق في العلم، ولكن لم يبلغوا ما بلغه الأئمة الكبار الذين يستقلون بالاجتهاد إلى الكتاب والسنة. فالتقليد ليس مرفوضا رفضا نهائيا، وليس مقبولا قبولا نهائيا، بل فيه تفصيل، فيه تفصيل لا بد منه. نعم. هل يجوز للشخص أن يكفل شخصا آخر مقابل مبلغ من المال؟ وهل يجوز أن يقدم أحد الأشخاص أو أن يقوم أحد الأشخاص بتسجيل أحد المشاريع التجارية باسمه ويكون هذا المشروع لشخص آخر ويأخذ مقابل ذلك مبلغا من المال؟ أما الضمان والكفالة فهما من عقود الإرفاق، أي من عقود الإحسان، أنت تحسن على شخص تكفله من أجل أن يستدين مالا يسد به حاجته، وأنت كفيل عليه وضامن للداين. هذا عمل إحسان وعمل خير، لا يجوز لك أن تأخذ عليه مقابل. مثل القرض، القرض عقد إرفاق، ليس المقصود منه الزيادة والنمى، المقصود منه الإحسان، تحسن إلى محتاج تقرضه ثم يرد عليك المبلغ فقط، لا تشترط عليه زيادة، لأن هذا من عقود الإرفاق أي الإحسان. التي ليس القصد منها الطمع الدنيوي، القصد منها الأجر، الكفالة والضمان من هذا الباب لا يجوز أخذ العوض عليهما، بل يكفى الأخاه المحتاج من أجل أن يتمكن من الاستدانة ويسدد حاجته، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من الدين. والغرض من الكفالة هي تطمين الدائن، تطمين الدائن على حقه، فهو عقد إحسان وإرفاق، لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز للكفيل والضامن أنه يأخذ عوضا على ذلك، لأن هذا يراد به الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فهو من القربات والطاعات لا يؤخذ عليه أجور. نعم. أما أنه يفتح محل باسم غيره أو شركة باسم غيره، هذا لا يجوز، لأن هذا كذب واحتيال على نظام الدولة ومعصية لولي الأمر. ولي الأمر وضع أنظمة في صالح المسلمين، لا يجوز لأحد أن يحتال عليها وأن يكذب، هذا من الكذب ومن الاحتيال، وفيه معصية لولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين، فلا يجوز هذا العمل. إما أن يفتح المحل باسمه أو يترك هذا العمل ولا يفتحه باسم غيره، أي يفتحه يعني باسمه وهو لغيره، يفتحه باسمه وهو لغيره، هذا لا يجوز أبدا. نعم. أنا شاب أتيت من جدة لكي أدرس هنا في الجامعة الإسلامية، وكل 3 أسابيع أذهب إلى جدة لزيارة الأهل خلال يومي الخميس والجمعة، فهل فترة مكوثي هنا في المدينة المنورة للدراسة في الجامعة أخذ حكم المسافر لأنني من أهل جدة أصلا، وهل إذا ذهبت إلى زيارة الأهل في جدة خلال الأيام المذكورة أكون في حكم المقيم، مع العلم أن في نيتي بعد أن أكمل الدراسة الجامعية أن أرجع إلى جدة وأستقر فيها نهائيا وفقكم الله؟ أما إقامتك في المدينة للدراسة فأنت أخذت أحكام المقيمين، لا يجوز لك القصر، لأن المدة إذا زادت، إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فعند جمهور أهل العلم تصبح في حكم المقيمين، وتنقطع أحكام السفر في حقك، يجب عليك الصيام في رمضان ولا يجوز لك الإفطار، ويجب عليك إتمام الصلاة ولا يجوز لك القصر، لأن السفر انقطع بنية الإقامة أكثر من 4 أيام. هذا ما عليه جمهور أهل العلم وهو القول الصحيح. وكذلك إذا ذهبت إلى أهلك في جدة في الطريق لا بأس تقصر الصلاة، في الطريق تقصر الصلاة ذهابا وإيابا. أما إذا كنت عند أهلك في جدة فإنك تتم الصلاة، لأنك ذهبت إلى أهلك ووطنك وانتهى السفر، ما دمت عند أهلك، عند أهلك انتهى السفر. أما ما دمت في الطريق ذاهبا وآيبا من جدة وإليها فلك القصر في الطريق. نعم. هذا هو السؤال الأخير، نشكركم وجزاكم الله خيرا، ونأمل من الإخوة الذين سألوا أسئلة خاصة أن يتصلوا بفضيلتكم إن شاء الله خلال إقامتكم بالمدينة المنورة في هذا الأسبوع. يتصلون بالعلماء، يتصلون بعلماء المدينة، أنا طرقي ما عندي إقامة، يتصلون بعلماء المدينة ويسألونهم، فيهم البركة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم الإخوة الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، ونحثك أخي الكريم على استماع بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى بعنوان الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع، المحاضرة الثالثة بعنوان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، المحاضرة الرابعة بعنوان مسؤولية المرأة المسلمة، المحاضرة الخامسة بعنوان مسؤولية الشباب المسلم، المحاضرة السادسة بعنوان

الحق ويبين. والنصيحة إذا كانت لولي الأمر فاذهب إليه وانصحه بينك وبينه.